ولو استعملنا في الأعضاء السبعة، لكن جعلها من النية، هنا جعلها من النية، والحبل جعلها من الشروط. قال من الشروط شرط صحة الوضوء النية تسبق، أما الفروض فروض الوضوء فروضها التي داخلة في ذاته، مثل غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، ترتيب والموالاة، هذه الفروض. أما النية فيها شرط لصحة، شرط صحة، شرط لصحة الوضوء، لكن عد هنا من الفروض. نعم أحسن الله إليك. وغسل الوجه، نعم غسل الوجه هذا الفرض الثاني. وغسل اليدين مع المرفقين هذا الفرض الثالث. ومسح بعض الرأس، مسح بعض الرأس، الصواب أنه لا بد من مسح جميع الرأس عند الشافعية، مسح بعض الرأس الصواب، لأنه عنده يكفي بعض العلماء يكفي الربع، بعضهم يقول الثلث، بعضهم يقول شعرات، والصواب أنه لا بد من تعليم الرأس، مسح جميع الرأس. نعم عفى الله عنك. وغسل الرجلين مع الكعبين، وغسل مع الكعبين هذا الخالص، ودليلها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم عفى الله عنك. والترتيب على ما ذكرناه، نعم هذا السادس، التركيب، ترتيب بين الأعضاء، فلا يقدم غسل اليدين على غسل الوجه، ولا يقدم مسح الرأس على غسل اليدين. نعم عفى الله عنك. فصل، ولا نذكر الموالاة، احنا بنذكر الموالاة، الموالاة هو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف أو ييبس الذي قبله، والدليل حديث صاحب اللمعة أن رجل رأى رجلا في النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه قدم اللمعة لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. هنا تكون فرض الوضوء ستة، غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس منه الأذان وغسل الرجلين والترتيب والموالاة. هنا أسقط الموالاة وجعلها ولم يجعلها، وزاد في أولها النية، النية شرط. نعم أحسن الله إليك. فصل، وسننه عشر، وسننه عشر خصال، التسمية سننه يعني سنن الوضوء، عشر خصال التسمية وبسم الله عند الوضوء. التسمية جاءت في أحاديث ضعيفة كما ذكر الحافظ ابن كثير على آية الوضوء، لها طرق كثيرة كلها ضعيفة، ولكن بين العلماء والنقاد أن طرقها يشد بعضها بعضا، تكون من باب الحسن لغيره، تكون مستحبة، ولها ذهب الجمهور إلى أنها مستحبة، ذهب الحنابلة إلى أنها واجب، قال واجب التسمية مع الذكر، حينما تذكر يجب أن يسمى الله، والجمهور على أنها مستحبة لأن الحال ضعيفة، هذا الصواب أنها مشروعة، التسمية مشروعة وإن كان الحال ضعيفة، لكن حديث كثيرة، فهي مشروعة، إما مستحب كما قال الجمهور وإما واجب كما هو عند الحنابلة. بعض الشراح تكلموا من بعض الأخوان قلنا محاضرات أو كلمات في دورية يقول لا تستحب ولا لا تجب ولا تستحب، من الحديث ضعيفة، هذا ليس بجيد، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وإن كانت ضعيفة إلا أن يشد بعضها بعضا فتثبت البسملة، وهو مستحب عند جماهير العلماء وواجب عند الحنابلة وجماعة. نعم يعني عند التذكر، نعم عند الذكر، وتسقط عند النسيان، وإذا تذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء الوضوء. نعم الأقرب الوجوب، نعم مع التذكر، النسيان سقطت. نعم أحسن الله إليك. وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، نعم غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، هذا يغسلهما يستحب أن يغسلهما ثلاثا كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يتوضأ يغسل

والدليل ليس هو القياس مثل ما ذكر الدليل حديث صاحب النمعة الدليل على الموالات القياس قياس على إيش القديم أسأل قياسا على الصلاة ها القديم الوجوب قياسا على الصلاة الجديد قياسا على الزكاة لا الصحيح في اللمعة ونص في مسألة النبي رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم أن يصيبها الماء أمرها أن يعيد الوضوء دل على وجوب الملاءة ولما لو كان الماء غير واجه قال يغسل اللمعة يغسل اللمعة وتركها يغسل اللمعة يكفيك صب ماء على اللمعة يكفي لكن أمرها أن يعيد الوضوء لأن فاتت الموالاة لأن الموالاة قد فاتت نعم أحسن الله إليك ها وأحمل إيش منها مسح الرقبة الصبع ليس من مسح الرقبة ليس مشروع مسح الرقبة مو مشروع نعم ذكر أن استعانة يعني يستعين بغيره يوضئه لا كذلك ليست خصوصا أنه مباح يستعين الاستعانة أنواع يستعين بغيره يأتي له بالوضوء ويضعه عنده في الإناء هذا لا بأس به والنوع الثاني الاستعانة يصب عليه يصب عليه وهو يتوضأ كذلك لا بأس بها هذا مباح ليس من السنن كونه من السنن هذا ليس من السنن لكن الأمر مباح الإنسان يصب عليك تتوضأ والنوع الثالث الاستعانة يعني يوضئه يعني يغسل يديه وهو ينوي هذا إذا كان مريض لا بأس كان مريض ما يستطيع يجي إنسان هو ينوي وهو يغسل وجهه ويغسل يديه فالاستعانة ثلاثة أنواع النوع الأول أن يأتي بالإناء وضعه عنده كما فعل ابن عباس أتى بالإداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه قال ابن عباس فدعا له قال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل والحالة الثانية أن يصب عليك من إبريق مثلا هذا يحصل في الأسفار في الحج وبعض الناس أوضيك يعني يصب عليك لا بأس هذا والأولى الإنسان يتولى بنفسه لكن مباح ما يقال أنه من السنة مباح والحالة الثالثة أن يغسل أعضاءه وهو ينوي إذا كان مريضا تعده من السنن هذا ليس عليه دليل نعم ها ذكر انها من السنن عن عند الشافعي هنا علق عليها قال انه غير مشروع استعانه مكروه يعني يغسل اعضاءه الا اذا كان مريض كان مضطر نعم وان كان ايش في هذا النوع الأول إحضار الماء إحضار الماء هذا ما فيه والأول مكروه حتى كل يصب عليه الماء لا مباح يعني قد يقال أنه مكروه يحتاج إلى الغير ما فيه. إذا كان لا يحتاج إليه فالأول أن يتولى بنفسه لا يحتاج يصب عليه وإذا ذات الحاجة فلا بأس يعني يكون مثلا الماء قليل أو يكون محتاج إلى السرعة أو يتخلف عن رفقته فلا بأس نعم تنشيف الأعضاء العلماء الحنابلة يقول تباح معونته وتنشيف أعضائه يعني كونه يعينه يصب عليه مباح تنشف الأعضاء كذلك لأنه مسكوت عنه أما الغسل فترك التنشيف أولى إن في حديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه أما الوضوء مسكوت عنه نعم لا هذا في الغسل ها قال لا يتكلم ايش مكروه